قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة. فالمؤلف ترجيحه واضح من الترجمة في المسألة أنه ثلاثة ثمانية أقوال، فالمؤلف كما يبدو يترجح عنده النوم اليسير إذا نام الإنسان على إحدى حالات الصلاة ساجدا أو راكعا أو واقفا أو جالسا بين السجدتين، وسواء كان هو في الصلاة أو لم يكن في الصلاة، إذا كان على حالة من حالات الصلاة أي لم يكن مضطجعا، إذا نام نوما يسيرا وهو على إحدى حالات الصلاة، وهذا النوم اليسير لا يوجب الوضوء، هذا الذي يترجح عند المؤلف، وليس كل ما يترجح عند المؤلف يكون راجحا لا عند الشارح ولا عند غيره. فكما تقدم مسألة الترجيح مسألة نسبية، وهذا القول الذي رجحه المؤلف هو مرجوح عند كثير من أهل العلم كما سيأتي، بل القول الراجح الذي رجحه بعض الأئمة وقال النووي: بذلك تجتمع جميع الأحاديث التي وردت في هذا الباب، هو القول الثامن كما سيأتي. عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن لا ننزع عن غائط وبول ونوم. هذا محل الشاهد، ذكر النوم مع بول وغائط هما من نواقض الوضوء بالإجماع، وهذه الدليلة وهذه الدلالة دلالة الاقتران، يقال من أضعف الدلالات عند الأصوليين، ولكن لوجود أحاديث أخرى تؤيد هذا الحديث ليس الاستدلال بمجرد دلالة الاقتران بل لصحة الحديث، الحديث صحيح على هذا. النوم من نواقض الوضوء، إلا أن النوم يخالف ما قبله من بول وغائط، هما من نواقض الوضوء بذاتهما، ولكن النوم على الأصح ليس هو من نواقض الوضوء بنفسه، ولكنه مظنة لانتقاض الوضوء، بدليل حديث علي وحديث معاوية وغيرهما. أي إذا نام الإنسان نوما ثقيلا وطويلا حتى يفقد الشعور ولا يحس من قام من عنده أو جاء جلس عنده، إذا نام نوما ثقيلا إلى هذه الدرجة لا يستطيع أن يضبط الوكاء، يستطلق الوكاء، استطلاق الوكاء كناية عن خروج الريح. إذن النوم مظنة، النوم الثقيل والطويل مظنة لخروج ما ينقض الوضوء وهو الريح، أما هو في حد ذاته ليس ناقضا للوضوء بذاته، بدليل إذا كان خفيفا ولو حصل فيه الشخير ولو حصل فيه سقوط الرأس وهو جالس إذا لم يفقد الشعور بحيث يحس. من يجلس أو يقوم من عنده لا ينقض الوضوء. لو كان النوم بذاته ناقضا للوضوء وليس مظنة لنقض الوضوء لانتقض الوضوء بخفيفه وطويله, بخفيفه وثقيله وطويله وعلى أي هيئة كان. لذلك اختلف أهل العلم على 8 أقوال في مسألة انتقاض الوضوء بالنوم. وكما قلنا بعد استعراض أقوال أهل العلم, القول الذي اختاره الإمام الشافعي وأيده بعض المحققين من الشافعيين وغير الشافعيين قد يكون هو الأقوى, وهو إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض النوم وضوءا أو لم ينتقد وضوءا سواء قل أو كثر, وسواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. يقول الإمام النووي وهذا مذهب الشافعي وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح. ودليل هذا القول حديث علي وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم سيأتي الآن. ثم قال وهذا أقرب المذاهب عندي, هذا الإمام النووي, وبه يجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. لم يرد هذا الترجيح الإمام الشوكاني كعادته, يبدو إنه راض من هذا الترجيح وهو الذي تطمئن إليه النفس. السبب أي قول من الأقوال إذا لم يكن فيه رفض حديث وإسقاط حديث أو دليل فيه العمل بالأحاديث الواردة في المقام كلها يكون أحسن جمع وخير جمع من الجمع الذي يحصل فيه نوع من الترجيح, ترجيح حديث على حديث. وكما تقدم مسألة الترجيح ينبغي أن تكون آخر مرحلة. إن كان هناك ناسخ ومنسوخ فذاك, وإلا الأولى محاولة الجمع والتوفيق بين النصوص. وتقدم ما يشبه هذا في مسألة تحية المسجد, وهذه المسألة مثلها بهذا التوفيق والجمع تجتمع الأدلة كلها كما سنسمع الأدلة الآن. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. وهذا يشير إلى أن النوم ليس ناقضا بنفسه كما قلنا, ولكنه مظنة لخروج الريح الذي هو الناقض. فإذا جلس الإنسان كما وصف الإمام الشافعي ممكنا مقعدته من الأرض وهو جالس غير مضطجع, في هذه الحالة الغالب عدم خروج الريح. لذلك ضبط الإمام الشافعي بهذه الطريقة, فمن نام فليتوضأ إلى آخره. وأن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم فإذا نامت العينان استطلق الوكاء, هو كالحديث حديث علي تماما. رواه أحمد والدارقطني, السهو اسم لحلقة الدبر. وسئل أحمد عن حديث علي ومعاوية في ذلك فقال حديث علي أثبت وأقوى. وإن كان معناهما متحد لكن يعني الإمام من حيث الإسناد، وأما من حيث المعنى لا فرق بين الحديثين، مدلولهما واحد. وعن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر، يعني قام يصلي، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. يقول ابن عباس فقمت على جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني على شقه الأيمن، جعلني على شقه الأيمن، أي أداره من خلفه فأوقفه على جنبه الأيمن. لماذا قلنا أداره من خلفه؟ لئلا يمر بين يدي المصلي. نعم. فأوقفه على يمين، ثم هذا الحديث زيادة على محل الشاهد فيه مسألتان. محل الشاهد فجعلت إذا أغفيت أي نعست يأخذ بشحمة أذني، هذا محل الشاهد، أي إن النوم الخفيف المسمى بالإغفاء أو بالنعاس لا ينقض الوضوء. فصلى 11 ركعة رواه مسلم. أما المسألتان الأولى، من وقف أو نقول موقف المأموم إذا كان واحدا على يمين الإمام لا على يساره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على ما حصل من ابن عباس لأنه يجهل الحكم، ولكن صحح له الوضع حيث أوقفه على يمينه. المسألة الثانية، إذا كان يجهل الحكم أو معذورا بأي عذر فخالف السنة فوقف على يسار الإمام فصلاته لا تبطل، من أين نأخذ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صحح لابن عباس موقفه فأوقفه على يمين الإمام لم يأمره بأن يستأنف صلاته، بل بنى على صلاته لأنه كان يجهل الحكم. إذن الصلاة صحيحة. تأتي هنا مسألة، ونحن في هذين المسجدين الشريفين اللذين يؤمهما جميع المسلمين تلاحظون في موسم الحج كثيرا من الحجاج والزائرين يصلون في قبلة المسجد أمام المسجد. ما حكم صلاتهم؟ حكم صلاتهم إذا كانوا معذورين بالجهل وهو الغالب، أو لعدم تمكنهم من التحول إلى خلف الإمام لشدة الزحام ولضيق الممر، فصلاتهم صحيحة. أما من لا عذر له، لو فرضنا في غير هذا المسجد وفي غير الموسم من لا عذر له يمكن أن يقال فصلاته غير صحيحة، لأنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد موقف المأمومين، إن كانوا جماعة خلف الإمام، وإن كان واحدا فعلى يمينه. ولكون النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا حيث أدار الطفل فأوقفه على يمينه. وهنا مسألة ثالثة، أن الحركة الخفيفة التي للمصلحة لا تبطل الصلاة ولا تؤثر في الصلاة. كون النبي صلى الله عليه وسلم أداره ووقفه على يمينه ثم إذا أغفى إغفاءة مسك بأذنه فحركه لئلا ينام، هذه الحركات وهذه الأعمال التي لمصلحة الصلاة لا تؤثر في الصلاة، بل ينبغي أن يعلم إن الحركة في الصلاة قد تكون واجبة. فمثلا إذا أخذنا من الحديث أن الواجب إتمام الصف الأول فالأول، إذا كنت في الصف الثاني فوجدت فراغا في الصف الأول ولم يوجد من يسد هذه الفرجة، وجب عليك أن تسد هذه الفرجة بأن تنتقل من الصف الثاني إلى الصف الأول. هذا الانتقال إن قيل بأن هذا الإتمام وسد الفرج سنة يكون هذا الانتقال وهذه الحركة سنة، لأن السنة لا تحصل إلا بهذه الحركة وهذا الانتقال. إن كان الإتمام وسد الفرج واجب كما هو والمترجح عندنا تكون الحركة والانتقال واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك لا ينبغي تشدد بعض الناس في حركات المصلي. حركات المصلي إن كانت لمصلحة، أي مصلحة، كحمل الطفل ووضعه ثم رفعه، طفل يبكي فيشوش على المصلين، لا ينبغي لوالد أن يطلقه في المسجد أو أن يضع في الأرض ليبكي فيشوش على الناس، بل يرفعه فيضم إلى صدره، فإذا ركع أو سجد وضع ثم رفع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العمل فيه مصلحة للطفل ومصلحة للمصلين، ومصلحة المصلين من مصلحة الصلاة، لئلا يتشوشوا ويفقدوا الطمأنينة. وهكذا أيما حركة تحصل من المصلي لمصلحة الصلاة لا ينبغي إنكارها، كما سبق أن جاءتنا ورقة طويلة فيها استنكار، يقول كثرة الحركة عندكم، ويقول أنتم تحركون الأقدام، والأقدام ينبغي أن تتحرك. وهذا الكاتب أن أستطيع أن أجزم المذهب الذي درسه في الفقه، سواء ذكرت أو لم أذكر أعرف ذلك تماما. الجمود والتصلب على الأرض بحيث لا تتحرك الأقدام أبدا كأنهما مغروزتان في الأرض، هذا الجمود لا ينبغي. إذا كان على يمينك فرجة حرك رجلك وقدميك سد الفرجة، وإن كان على يسارك أيضا، وإن كان أمامك. أما بدعوى أنك إذا دخلت في الصلاة، بل بعضهم بمجرد أن يتهيأ لتكبيرة الإحرام يتصلب، لو أردت أن تزحزحه لا تستطيع إلا بقوة، تعليمات معينة ولكن تعليمات مخالفة للسنة. كونوا في أيدي، لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا. تريد تدخل في الفرجة أمامك، إن كان الاثنان من هذا القبيل لا تستطيع أن تدخل، هذا يتسلب وهذا يتسلب، لا يلين لا هذا ولا هذا، فتبقى الفرجة للشيطان، لا يمكنك من الدخول في هذه الفرجة لتسد بدل الشيطان، والشيطان يدخل، لأن الشيطان لا يبالي به ما يدخل، له طريقته الخاصة. لذلك لا ينبغي أن يتسلب الإنسان ويتعصب لما درس من آراء الرجال فيضيع بذلك سنة وواجبا، في ذلك تضييع للسنن وتضييع للواجبات وتضييق على الناس وعدم اللين في أيدي إخوانكم، هذه مسائل مأمور بها. إذن مسألة الحركة في الصلاة إنما تعاب إذا كانت عبثا ليس فيها مصلحة، لا لك ولا لغيرك ولا للصلاة ولا للمصلين، كالذين يعبثون بغترهم وساعاتهم، وكالذين يقفون يقدم رجلا فيقف على الأخرى ثم يرد هذه فيقدم أخرى، يرفع هذه فيقف على الأخرى ويعكس، تلاحظ بعدهم كأنه يعبث رياضة، مرة على الرجل اليمنى يتكئ ويرفع الأخرى، ومرة أخرى بالعكس، ويقدم أو يؤخر، هذا عبث، أو يعبث بلحيته. هذه الحركات هي التي ينبغي إنكارها. أما ما كان من مصلحة الصلاة فلا تنكر، فلتكن هذه قاعدة، أيما حركة فيها مصلحة، إما مصلحة للصلاة أو مصلحة لك أو مصلحة لغيرك من المسلمين، ولم تكن عبثا ليست بممتنعة ولا تؤثر في الصلاة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني على شقه الأيمن، هذا عمل وحركة، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، هذا عمل وحركة، فصلى 11 ركعة، رواه مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على هذا العدد لا في رمضان ولا في غير رمضان، لكن لا تسأل كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا تسأل عن طولهن وحسنهن. وعن أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة، إنما قال العشاء الآخرة لأنهم قد يطلقون العشاء على صلاة المغرب، العشاءين، حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه أبو داود. وما حصل من الصحابة بصرف النظر هل الحديث سالم من المقال أم لا، لا يدل كونوا تخفق رؤوسهم على أنهم ناموا نوما ثقيلا، لأن هذا كما تعلمون قد يقع من بعض الناس، بعض الناس ينعس وهو يمشي في الطريق، وهو ماشي يتحرك ينعس، حاصل هذا، أبايا الناس تختلف، وهذا الخفقان ليس دليلا على ثقل النوم، كما أن الغطيق ليس دليلا على ثقل النوم، تجد إنسانا من أول ما يبدأ في النعاس تسمع له غضيضا. أما حديث ابن عباس الثاني ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع، الحديث غير صحيح. إذن هذا يحكم عليه بعدم الصحة فيترك، وتجمع الأحاديث الأخرى بما جمع به الإمام الشافعي، مما يستحسن أن ينبه عليه طلاب العلم. الإمام الشافعي يتميز بالتمكن في علم الأصول، يقال إنه أبو الأصول، لذلك كثيرا ما يحل لنا مشاكل صعبة، معضلات، المسائل الفقهية بعلمه الجم وبمعرفته الخاصة في أصول الفقه. علم أصول الفقه ومصطلح الحديث من تمكن منهما، والذي يستطيع من التوفيق بين النصوص بطريقة يمكن العمل بها بجميع النصوص التي ظاهرها التعارض. لذلك نستحسن من الناحية العملية ما اختاره أو الجمع الذي اختاره الإمام الشافعي، وليس معنى ذلك أننا نحمل غيرنا على ذلك، كما رأيتم إن المؤلف رجح غير هذا القول. ومسألة الترجيح أكرر مسألة نسبية، ترجيح الترجيح أمر نسبي، الله سبحانه وتعالى وزع المفاهيم بين العباد كما وزع الأرزاق، لذلك الناس تتفاوت في الفهم والاستنباط والاستنتاج، وكل يعمل بما أعطاه الله. لذلك لا ينبغي إذا ترجح عندك قول مثلا في هذه المسألة من الأقوال الثمانية لك أن تعمل بما ترجح عندك بعد أن تتجرد من التعصب والهوى وكنت طالبا للحق. ترجح عندك قول غير الذي ترجح عند الإمام الشافعي لك أن تعمل به، ولا تلام ولا تؤاخذ، بل تثاب على اجتهادك. لكن المهم التجرد من التعصب لمذهب معين والتجرد من الهوى، وأن يكون مقصدك وغايتك العمل بالسنة. وبالله التوفيق. نعم. إذا كان رحمه الله بعد مجرد نصف مرة قال الله تعالى أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وقرئ أو لمستم، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل بقي امرأة يعرفها؟ بعد مجرد نصف مرة قال الله تعالى أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وقرئ أو لمستم، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل بقي امرأة يعرفها؟ فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا مما قد أتاه منها غير أنه لم يشافعها. قال فأنزل الله هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صل. رواه أحمد والدارقطني. عن إبراهيم التيمي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. رواه أبو داود والنسائي. قال أبو داود وهذا مرسل. إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. وقال النسائي ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم والترمذي وصححه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس المرأة. يلاحظ في ترجمة المؤلف الإطلاق وعدم بيان الحكم. يتوضأ من مس المرأة لماذا؟ لكون المس من نواقض الوضوء أو استحبابا؟ ومتى؟ إذا كان بشهوة أو مطلقا؟ في المسألة تفصيل. وقبل جاء أن العقوق مدعاة إلى دخول النار، لكون المس من نواقض الوضوء أو استحبابا. ومتى؟ إذا كان بشهوة أو مطلقا؟ في المسألة تفصيل. وقبل أن نشرع في شرح الأحاديث، ناقش هذه المسألة الإمام ابن تيمية مناقشة علمية دقيقة، وأثبت أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. فيرى الإمام إن هذه المسألة من المسائل التي تعم بها البلوى، ولو كان مس المرأة ينقض الوضوء لاستفاض ذلك بأحاديث صحيحة صريحة لا تحتمل أي وجه. وما ورد من الأمر بالوضوء من مس المرأة حمله على الاستحباب كالوضوء عند الغضب وكالوضوء مما مسته النار، كل ذلك لإطفاء ما في النفس من ثورة الغضب وغير ذلك. أما كونه ناقض يجزم ويثبت بالأدلة وبطريقة علمية بأن ذلك لم يثبت، وكل ما ورد من الأحاديث التي سوف نتكلم عليها يحمل شيخ الإسلام ما صح منها على الاستحباب كالوضوء من الغضب. قال الله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقرئ أو لامستم النساء، سبب اختلاف الفقهاء في النقد وعدم النقد بمس المرأة اختلاف في تفسير هذه الآية، فكان الواجب الرجوع إلى تفسير ذلك الصحابي الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، عبد الله بن عباس، تولى تفسير هذه الآية بأن المراد باللمس هنا الجماع لا مجرد المس. كان يضع إصبعيه على أذنيه فيقول ألا، وهو الجماع اللمس، أي سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، بأنه لا ينقض الوضوء، ولكن المستحب إذا كان بشهوة أن يتوضأ استحبابا. ثم قال: وأن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها؟ فعلى كل شيء من مقدمات الجماع ومن المداعبة والتمتع بها ما عدا الجماع. ومثل هذا السؤال السريع من رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ما؟ على شدة الندم وقوة إيمانه، وأن إيمانه لم يتحمل ما حصل منه عندما زين له الشيطان ما فعل. هكذا كانوا، ليسوا بمعصومين الصحابة، ولكنهم يعترفون ما حصل منهم، حتى إذا كان فيه حد طلبوا إقامة الحد، إن كان فيه تعذير أو كان فيه توبة بدون شيء يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليعلمهم دين الله. مثل هذا الموقف يجعل العلاقة بين الراعي والرعية علاقة الثقة، تبادل الثقة والصراحة. مثل هذا يقضي على كثير من البلاء الذي يجري في المجتمع. كون الإنسان يراقب الله تعالى، فإذا هفى هفوة بادر بالتوبة. وأسرح من هذا بالمناسبة قصة ماعز بن مالك الذي وقع في فاحشة الزنا وهو محصن، ولكنه لم يتحمل ولم يصبر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: طهرني يا رسول الله. فعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه من الجانب الآخر قال: طهرني يا رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يرجع فيتوب فيما بينه وبين الله، لكن الرجل أصر، لأن إيمانه القوي ونظافته لم يتحمل تلك القاذورة التي قدرت عليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى بيته من يسأل عن عقله، هل هو شرب أو من يشم رائحة فمه؟ فلما تأكد أنه ليس شيء من ذلك، ولكن الندم والتأسف الشديد والتألم من المعصية التي ارتكبها لم يتحمل الصبر، فأقيم عليه الحد الرجل. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم. عند هذا الحديث، هذه القصة، يقول العلامة ابن القيم: وربما صحت الأجسام بالسقم أو بالعلل. قد يكون الإنسان صحيح الجسم فيمرض، فإذا مرض وتعالج وتعاطى المقويات قد تعود له صحة أحسن من صحته التي قبل المرض. كذلك التائب إذا قدرت عليه المعصية فوقع فيها وصدق في التوبة، ربما يصل إلى درجة لم يصلها قبل أن يقع بسبب هذه التوبة الصادقة. ومن تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم، ليس بالأمر الهين. وأعظم من ذلك قصة الغامدية التي جاءت بعد ماعز واعترفت هي الأخرى بفاحشة الزنا، جاءت وهي حبلى قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تردني كما رددت ماعزا، ها أنا حبلى لا طريق للرد. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تصبر في منزلها حتى تضع، لا في السجن ولكن في بيتها، دون أن يكون هناك شرطي يحافظ عليها، ليس هناك إيقاف، تجلس في بيتها تنتظر الوضع لترجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقام عليها الحد. فوضعت، فلفت الطفل في خرقة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها وضعت، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ترجع مرة أخرى إلى البيت، مرة ثانية لا إلى السجن، إلى البيت حتى يفطم الطفل. وبعد الفطام جعلت كسرة في يد الطفل فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب إقامة الحد، فأقيم عليها الحد. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تابت توبة لو وزعت على أهل الدنيا لكفتهم. أريد أن أقول إن ذلك المجتمع ليس بمجتمع معصوم كما يحاول أن يقول بعض الناس. الدولة الإسلامية هي الدولة التي لا تقع فيها المعاصي، هذا خطأ في التصور، خطأ فاحش. لم توجد دولة لا يقع في أفراد المجتمع شيء من المعاصي، وهناك مجتمع خير من المجتمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقعت هذه الفاحشة ووقع شرب الخمر من رجل كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم فيحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وينكت له فيضحكه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله سبق في علمه أنه لابد أن يتعاطى شرب الخمر فشرب فجلد، ومرة ثانية وثالثة شرب، وفي المرة الثالثة قال بعض الصحابة لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لجواب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. بمعنى قد تقع هذه القاذورات والمعاصي من شخص صادق في محبة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فجلد. إذن معنى الدولة الإسلامية دولة تنفذ أحكام الله وحدود الله في عباد الله، ولكن ليس بلازم أن يكون هذا المجتمع مجتمعا معصوما لا تقع فيهم المعاصي، لأنهم بشر. الذين يزعمون لا توجد دولة إسلامية طالما تقع المعاصي في المجتمع، إذن هؤلاء يحاولون أن يقولوا الدولة الإسلامية هي التي يتألف مجتمعها من الملائكة لا من البشر، هذا خطأ في التصور. إنما الواجب الإيمان بالإسلام واتخاذه دستورا وقانونا يحكم بين العباد، وأن تقام الحدود وتحترم الشريعة. أما أفراد المجتمع ليس بلازم أن يكونوا معصومين. وبعد، هكذا حصل من هذا الرجل واعترف هذا الاعتراف، فأنزل الله هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صلي. هذا محل الشاهد، أي إنه مس المرأة بشهوة فانتقض وضوءه إذا كان متوضئا فعليه أن يتوضأ، فعليه أن يعرف بأن وضوءه انتقد فتوضأ. لكن ما الذي دل على أنه كان متوضئا؟ ليس هناك دليل أو إشارة، إنما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ للصلاة. يحتمل أنه لم يكن متوضئا وهو الغالب، ويحتمل أنه كان متوضئا. إذن المسألة احتمالية، ليس هناك الحديث في. وعن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعد أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا الحديث مرسل وفيه مقال، إلا أن بعض أهل العلم يقول أحسن شيء وإن كان مرسلا، أي لا يوجد أحسن منه في هذا الباب. والحكم كما تقدم لا بد من التوفيق بين هذه الأحاديث، صحيحها وضعيفها، حتى نخرج بتلك النتيجة التي سيأتي ويتحدث عنها الإمام ابن تيمية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان، إن مخففة من الثقيلة وليست بشرطية، إنه بعد الدرس يا شيخ، إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. أجاب القائلون بأن مس المرأة ينقض الوضوء بأن المسألة فيها احتمال، يحتمل أنها كانت لابسة لملابسها لم تباشر رجله جسمها أو يده جسمها. أجابوا بهذا، قال الحافظ في التلخيص: إسناده صحيح وفيه دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وقد تقدم الكلام عليه، وتأويل ابن حجر له بما سلف قد عرفناك أنه تكلف لا دليل فيه. القول بأنها كانت لم يكن ذلك مباشرة اعتبر الشوكاني أن ذلك تكلف، الحق الاحتمال قائم. الحديث صحيح ليس بصريح، فرق بين الصحة وبين الصراحة، صحيح من حيث الإسناد ولكن ليس بصريح لأنه باشر بيده جسمها مباشرة دون حائل، بل الغالب وجود الحائل لأن النائم يتغطى في الغالب. وعائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش في حجرتها، التمسته أولا في الحجرة فلم تجد، فخرجت إلى المسجد تلتمسه في المسجد. لماذا هذا الحرص كله؟ أتاها ما يأتي النساء التي لها قبينة، لأنها خافت أنه عليه الصلاة والسلام خرج من بيتها فذهب إلى إحدى أمهات المؤمنين، هذا الذي شغله. لذلك لما التمست في البيت فلم تجد خرجت إلى المسجد، فبيوتهم ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام غير منور في ذلك الوقت، الله المستعان، مصباح عادي يطفى عند النوم، ينامون والبيت مظلم. ومن أراد أن يلتمس شخصا في البيت إنما يلتمس بيده لا يرى، تصوروا تلك الحياة. فلما خرجت إلى المسجد كذلك المسجد غير منور، جعلت تلتمس بيدها إلى أن وضعت يدها على قدميه ناصبتين وهو ساجد لله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في واد وعائشة في واد آخر، فالتمسته فوضعته، تقول فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان ساجدا لله، وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الذي يظهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجهر أحيانا بالأذكار التي يقرأها في صلاته، كما قد يسمع بعض الصحابة أحيانا قراءته من خلفه بعد الآيات. ومن حسن الحظ ومن توفيق الله تعالى أن حفظت لنا أم المؤمنين رضي الله عنها وهي غير قاصدة لأن تحفظ لنا هذا الدعاء العظيم، ولكنها سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يدعو بهذا الدعاء وهو ساجد. أين محل الشاهد من الحديث؟ محل الشاهد فوضعت يدي على باطن قدمي، وإن ذلك لم ينقض الوضوء، لا وضوءها ولا وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام، بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته ولم يقطع الصلاة، ولو كان مجرد اللمس ينقض الوضوء لخرج فتوضأ. وأخبرها أيضا إذا أرادت أن تصلي لتتوضأ إن كانت متوضئة، ولما لم يحصل شيء من ذلك دل على أن لمس المرأة أو الملامسة بينهما لا ينقض الوضوء من الطرفين. القائلون بأن اللمس بشهوة ينقض يجيبون بأن هذا لم يكن بشهوة، ويحملون ما جاء من نقض الوضوء بمس المرأة على ما كان بشهوة. وقد سمعتم ما قال الإمام أحمد بن تيمية بأنه لم يثبت شيء صحيح وصريح، فرقوا بين الصحة وبين الصراحة دائما، قد يكون النص صحيحا كبعض هذه الأحاديث ولكن يكون فيه احتمال لا يكون صريحا. لذلك يرى عدم نقض الوضوء باللمس سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ويختار مذهب عبد الله بن عباس وهو المختار عندنا إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.